قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى ولما جاءهم كتابهم من عند الله مصدقوا لما معهم وكانوا منهم قبل يستكبرون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. انتهينا من الدرس الماضي الى تفسير قوله تعالى ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قد يسال المسائل لماذا كفروا بما جاءهم من الحق وما عرفوه كما يعرفون ابناءهم؟ هذا الذي ما عرفوه لم ياتي عن بشر عادي وإنما أتى من كتبهم المقدسة التوراة وكتب أنبيائهم. فلماذا كفروا بهذا الحق الذي عرفوه؟ الجواب أنهم كفروا بما عرفوه من الحق وما جاء في التوراة وكتب الأنبياء دافعان خسيسان لا إلى قلب إنسان يحترم نفسه. الداعي الأول هو الحسد. لماذا؟ لأنهم كانوا ينتظرون أن يكون النبي المرسل الذي بشرت به التوراة أن يكون منهم، فهم معروفون بالتآلي والأنانية والادعاء الباطل لأن شعب الله مختار وأن الآخرة خالصة لهم وأنهم لا يعذبون إلا أيام معدودة وغير ذلك من الزعم وأن الدنيا قد خلقت لهم وحدهم. كانوا يظنون أنهم يعتقدون حتى النبوة، صفاء من عند الله سبحانه وتعالى، أو يستطيع من يشاء من عباده برسالته. فحسد العرب لأن العرب هم أبناء إسماعيل عليه السلام، وقد نزلت الرسالة على عربي ومحمد صلى الله عليه وسلم، إذا قد تجاوزت بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. ولذلك حسد العرب وأكل الحسد قلوبهم. كيف تنزل الرسالة على عربي من أبناء إسماعيل عليه السلام ولم تنزل على أحد من أبناء إسرائيل يعقوب عليه السلام؟ هذا دافع للكفر. الدافع الثاني هو الخوف على زعاماتهم ورسالاتهم أو رئاستهم من أن تزول، لأنهم كانوا يتمتعون وخاصة العلماء والأحبار يتمتعون بمكانهم ممتازة بين قومهم، وهكذا كل العلماء عند كل وقت كل قوم. فيها النفوذ وفيها السيطرة وفيها أيضا الانتفاع بالأموال عن طريق الهدايا وعن طريق الرشاوى وعن طريق الأتاوى وكان يفرضون على الناس أموالا، فكانوا يجمعون المال سحتا وحراما، ولكن هذا لا يهمهم الحرام أو الحلال. فإذا لو آمنوا بالقرآن الكريم وأذعنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لفاتتهم هذه الغنيمة، ولم يأبه لهم أحد بعد ذلك، لأن من يسلم ويدخل إلى الإسلام من أهل الكتاب ومن غيرهم يكون أحد المسلمين، له ما لهم عليه ما عليهم، ويكون الولاء لهم لله، والاتباع يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهم حسدوا العرب على هذه النبوة، وأيضا خافوا على زوال متاع الدنيا وزخرفها، وهذا غباء، وهذا يدل على نفسية خبيثة وعقل فطير، لأن كان لهم عقل ولكان لهم تفكير لأثر الحياة الباقية على الحياة الزائلة، وأن هذه الدنيا والزخارف لا تفيدهم شيئا، هي متاع ومصيره إلى الزمان، وهم أهل الكتاب وأهل العلم، كان عليهم أن يتدبروا هذه الأمور وأن لا يستبدلوا الخبيث بالطيب، لكن هكذا بنو إسرائيل. هذا ما يتعلق بسبب كفرهم بما عرفوا من الحق. جاء بعد ذلك قوله تعالى: فلعنة الله على الكافرين. الفاء عاطفة، عطفت جملة لعنة الله على الكافرين على الجملة السابقة: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والفاء العاطفة نعم تعطف المعطوف عليه على المعطوف، لكن فيها معنى وهو السببية، تفيد السبب أو تفيد العلة. أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات رزقا لكم، فأخرج هذه فاء عاطفة، ولكنها أفادت أن ما بعد الفاء وهو إخراج النبات والثمرات هو مسبب عن نزول المطر، أنزل من السماء ماء. فكذلك هنا قد يسأل سائل: لماذا لعنهم الله؟ ما السبب في ذلك؟ ما العلة في هذه اللعنة؟ لأنهم كفروا بما عرفوا من الحق. إذن فالفاء أدت مهمة معنوية، وهي أن ما قبلها كان سببا في وقوع ما بعدها. فلعنة الله على الكافرين، هذا ما يتعلق بالفاء. لعنة الله، كلمة لعنة من الفعل لعن، يلعن من باب فتح، المصدر لعنا، وأيضا لعنة هو مصدر، وهو مصدر مرة، مصدر مرة ليأتي على وزن فعلة، مثل أكلة واحدة، شربة، ركعة، سجدة. فاللعنة أيضا على وزن مصدر المرة، لعن يلعن. وهذا الفعل ورد في القرآن متعديا بنفسه إلى المفعول به، وورد أيضا متعديا بحرف الجر على، كما في هذه الآية جاء يتعدى بالمفعول به: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. لعنة متعدي إلى المفعول به بنفسه، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. كثير من الآيات جاء فيها لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، الذين هو نائب فاعل، ونائب فاعل أصله مفعول به. إذن هذا يعني جاء كثيرا تعدية الفعل لعنة ومشتق منه بنفسه إلى المفعول به، وجاء أيضا متعديا بحرف الجر كما في هذه الآية، وكما في فهر منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين في العجر، وأيضا في صاد وإن عليك لعنتي أيضا جاءت بحرف العلاء، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عليهم، جاءت متعدية بحرف الجر على. هذا ما يتعلق بالاستعمال اللغوي للفعل على ومشتق منه يستعمل. وكثيرا ما يستعمل للحرف إلى المفعول به نفسه عندما يكون اللعن للذات، لا في الأغلب يدعون إلا شيطان مريدا لعنه الله، والشيطان ذات لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بني إسرائيل، لأن قبلها ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا لعن الذين كفروا، وهم أشخاص معروفين بذلك. لا هذا غالب، لكن تأتي أيضا بمعنى على، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، هي مسلطة على ذات لكن جاءت بعلى مع أنها هي أغلبية فقط. على بتعدية على في الغالب تكون على الصفات، ألا لعنة الله على الظالمين في هود زي هذه الآية، فلعنة الله على الكافرين، ظالمين صفة والكافرون صفة، تأتي على الصفات. فهنا جاءت اللعنة متعدية بالحرف على، وسنذكر السر في تعدية على. هنا نلاحظ أن لفظ لعنة أضيف إلى لفظ الجلالة لعنة الله، ماذا يفيد ذلك؟ يفيد ذلك أن اللعنة قوية ومؤكدة ومبالغ فيها، لأنها لم تأتي من البشر، تأتي من ذي القوة والجبروت، من رب العزة. وما يأتي من رب العزة هو من القضاء المبرم، لا مجال للتردد فيه أو نقضه، أيضا هو حكم ثابت لا معقب له، الله يفعل ما يشاء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن عندما يقول لعنة الله، هناك فرق بين أن تكون لعنة فلان على فلان، هذه لعنة من أصابته العياذ بالله لا ينفعه القبول ولو من أهل الأرض جميعا، من لعنه الله لا تفيد حتى ولو فرضنا أن كل أهل الأرض جميعا أحبوه وقبلوه فلا ينفع ذلك شيئا، لأن لعنة من عند الله، واللعنة أكبر عقوبة يصاب بها بشر، عقوبة شديدة جدا، يعني أكبر من أي عقوبة أخرى. قل أفأنبئكم بشر من ذلك، ما أكبر من ذلك، متوبة عند الله، من هو شر من ذلك؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل أفأنبئكم بشر من ذلك مما سبق، وهو اللعن والعياذ بالله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، بالنفي لن التي تفيد تأكيد النفي واستغراق المنفي، لن تجد له نصيرا أبدا، لأن اللعنة هي طرد من الله والعياذ بالله. وماذا يكون الإنسان، ماذا يبقى له إن حرم رحمة الله؟ يطرد من رحمة الله أصلا، ماذا يبقى له؟ ما الذي ينصره بعد الله بعد أن يتخلى عنه رب العزة؟ ولذلك كان هناك دلالة بإضافة اللعنة هنا إلى الله سبحانه وتعالى لإفادة هذا الأمر الفظيع الشنيع. أيضا جاءت التعزية بعلى، وعلى حرف عزان يفيد الاستعلاء. ما معنى لعنة الله على كذا؟ يعني كأن اللعنة قد جاءته من علو ومن فوقه وصبت عليه وغشيته وجللته وعمته إلى صارت اللعنة هي تلبسه لبسا، تلبسه لبسا عفوا. فإذن الحرف الجر له دلالة هنا، وهو أولى للمبالغة في إضافة لعنة إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا بتعذية اللعنة إلى حرف الجر، كأن هذه اللعنة قد صبت عليه من فوق وغشيتهم وعمتهم وغطتهم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فلعنة الله على الكافرين، هناك مبالغة أخرى. أولاً أضيفت لفظ الأعمى إلى لفظ الجلالة، استعمال على التي تفيد الغشيان والتغطية العامة. أيضاً الكافرين وهو اسم ظاهر، أقيم مقام المضمر. لو قيل فلعنة الله عليهم في غير القرآن لاستقام المعنى عليهم أخر مذكور، لم يكن. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم، لو ورد ذلك في غير القرآن لكان اللعنة مستقيما. إذن أضيف الظاهر وهو لفظ الكافرين المقام المضمر وهو عليهم، عليهم هذا ضمير. ما الفائدة؟ ما الفرق؟ في فرق كبير، لأن لو قيل فلعنة الله عليهم على بني إسرائيل يحتمل أن يكون السبب في هذه اللعنة غير الكفر، يعطى الله عنه سبب آخر. لكن عندما قيل فلعنة الله على الكافرين دل هذا الظاهر الذي أقيم مقام المضمر دل على أن سبب لعنتهم هو كفرهم بما جاءهم من الحق وما عرفوا به من الحق. فرق في المعنى، إقامة الظاهر مقام المضمر دل على أن سبب لعنتهم هو كفرهم. لو قيل فلعنة الله عليهم لكانت اللعنة عامة تأتي من الكفر أو من غيره، لكن المقصود أن اللعنة كانت بسبب كفرهم. وهذا السر في إقامة الظاهر، الظاهر هو غير المضمر، التعبير اللغوي عندما يكون الاسم الظاهر يعني غير مضمر، وهو اللفظ، لفظ الاسم، والمضمر يكون في الضمير. فلعنة الله على الكافرين ماذا تفيد يمكن أن تكون للعهد الذكري. ما هو العهد الذكري؟ يعني تفيد عهد قريب مذكور، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. لفظ الرسول ال هذه تسمى ال العهد الذكري. ما المعنى الذكري؟ لأن قبلها فأرسلنا إلى فرعون رسولا، ما هذا الرسول؟ هو الرسول اللي عصاه فرعون، هذا يسمى العهد الذكري. هنا عهد ذكري، أين العهد الذكري؟ وهم كفروا به قريبا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن الكافرين عهد ذكري، وهو المذكور قبل الآية بقوله كفروا به. عهد ذكري ولا عهد ذكري، يعني هم ومعنى العهد الذكري أن الكافرين المقصودين هم بنو إسرائيل، لأنهم الذين لما جاءهم عرفوا كفروا به. إذا فهمنا ما معنى العهد الذكري، وهو المذكور الأقرب إلى المحل بأل هنا على الكافرين. لماذا كانت للعهد؟ لأن الكافرين الذين يستحقون ذلك قد مر ذكرهم قريبا في الآية، وهي كفروا به. إذن الكافرين هم المشار إليهم، وهم المذكورون قبل هذه الآية، وهو كفروا به. فإذن يكون فلعنة الله على الكافرين، المعنى فلعنة الله على الكافرين أي على بني إسرائيل، وهم المعهودون بالعهدية. طيب، يجوز أن تكون أل الجنس، ما الفرق؟ العهد شيء المعهود، عندما تقول لصاحبك نلتقي بعد المغرب في المسجد، والمسجد معروف أنه مسجد القرافي، هذا معهود، هذا أل العهد، لأن مفهوم بينك وبين مخاطبك. أو يقول طال متى سنلتقي في الجامعة، معروف الجامعة التي يدرسان فيها، أل العهد. لكن الجنس تكون عامة، تشمل كل أحد وأفراد الجنس، كل ما يطلق عليه كلمة كافر، الرجل كل ما يطلق عليه كلمة رجل، المسجد تكون أل للجنس، المسجد مكان للعبادة، أنت لا تقصد مسجدا معين، تقصد جنس المسجد، فأي بقعة من بقاع الأرض هذه الجنس. تختلف عن المثال الأول الذي قدمنا، هذا معهود بينك وبين مخاطبك، إنما تقول مثلا المسجد مكان للعبادة، هل تقصد مسجدا معين؟ لا، تقصد جنس المسجد حيث محل، كل ما يطلق عليه مسجد، هذا يسمى أل للجنس. على الكافرين هذا كل ما يكفر بالله وبرسوله من بني إسرائيل، من العرب، من غيرها، من أي جنس. طيب، لكن هل يدخل فيه بنو إسرائيل أم لا؟ يدخلون في الكافرين العم والجنس، لكن يدخلون في كلبة الكافرين دخولا أوليا. ما معنى الدخول الأولي؟ يعني هم المقصودون أصالة بالكافرين، طبعا في غيرهم كافرون لا نقول هي للجنس، أما البقية فهم داخلون في الكافرين بالتبع. وفرق بين أن يكون داخلا بالأصالة هو الأول اللي يصلب النار في جهنم والعياذ بالله، وبين من يتبع، هذا معناه يدخلون دخولا أوليا. مثلا ظلمك شخص فقلت لعنة الله على الظالمين، على الظالمين أهل الجنس، تشمل كل ظالم، لكن تقصد الشخص الذي ظلمك يدخل دخولا أوليا في الظالمين، لأنه الأساس المقصود. إذن هو يدخل دخولا أوليا يعني يدخل أصالة، والبقول يدخلون تبعا يتبعون تبعا، وفرق بين التابع وبين الأصيل. هذا معنى قول العلماء يدخلون دخولا أوليا، يعني دخولا أوليا أي بالأصالة، يعني ليس بالتبع. التبع يأتي كل الطوائف الأخرى والأحاد للكافرين، كل كافر هذا تبع، لكن الأصيل اللي يبدأ به لفظ الكافرين يكون هو في المقدمة كما نقول، هو الذي يدخل دخولا أوليا. وهنا بنو إسرائيل يدخلون دخولا أوليا في العموم المستفاد من الجنسية في الكافرين. فلعنة الله على الكافرين، لفظة الكافرين أيضا أفادت إفادات أخرى. عرفنا أن أقيم الظاهر مقام المضمر والحكمة من ذلك، وعرفنا كيف هي للعهد أو للجنس، ودخول بني إسرائيل فيها دخول أوليا أيضا على الكافرين. تفيد الحجة أو القاعدة التي يترتب عليها لعنة الله، وهو أن كل سواء بني إسرائيل أو غير بني إسرائيل، كل من يكفر بما علم من الدين بالضرورة، كي يشهد كتابا من الكتب المنزلة، والكتب المنزلة الإيمان بها عنصر وركن من أركان الإيمان، أو أنكر وجحد ما علم من الضرورة زي الصلاة أو الزكاة أو تحريم الربا. إذن أعطت كقاعدة أو كمبدأ أو حكم، فلعنة الله على الكافرين معناها ليس هذا الجزاء مقتصرا على بني إسرائيل الذين كفروا بما عرفوا من الحق، لا، كل من يفعل فعلهم وكل من ينكر الحق حتى ولو كان يتبع ملة الإسلام. شخص قال أنا أنكر ليس هناك توراة، هذا كفر، لأن من عناصر الإيمان وركن الإيمان الإيمان بكتب الله المنزلة مهما كان. أو قال أنا أكفر بالإنجيل، أو من قال الصلاة هذه ليست واجبة. إذن كلمة الكافرين أعطت الحكم العام، أعطت القضية والحجة والبرهان أن كل من فعل هذا الفعل، وهذا يدل على العموم أن هذا ليس مقتصر على بني إسرائيل. الله لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، والله يحب لعباده أن يشكروا، يحب عليه لهم الإيمان، ولكن يجازيهم بأفعالهم. هذه الدلالة من أين نأخذها؟ نأخذها من كلمة الكافرين. لو قيل فلعنة الله على بني إسرائيل وعليهم لعن عليهم، نعم تدل على أن لعنة، لكن عندما قال فلعنة الله على الكافرين شملت بني إسرائيل وكل من يفعل فعلهم، أو كل من ينكر ما علم من الدين بالضرورة. إذن أعطت قاعدة، أعطت مبدأ، أعطت حجة، أعطت برهان، بحيث يشمل كل من يفعل فعل بني إسرائيل أو ما يشبه هذا الفعل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فلعنة الله على الكافرين. هذه الجملة بعد حلناها وعرفنا ألفاظها والحكمة من هذا التركيب المعجز، هي جملة دعائية، دعاء عليهم، في دعاء له بالخير والدعاء عليه بالشر. إذن فلعنة الله على الكافرين هذه جملة دعائية، دعاء على بني إسرائيل من الله تعالى. تأتي جمل الدعائية، قتلهم الله ألا يؤفكون، هذه جملة دعائية. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، جملة دعائية، دعاء عليهم أن أيديهم تغل وأن يلعنوا بما قالوا. لكن هذا يقال والدعاء من باب الإنشاء، هناك في البلاغة خبر وفي إنشاء، هناك إنشاء طلبي والدعاء يتبع الإنشاء. لكن لعنة الله على الظالمين وقاتلهم الله وغلت أيديهم وغفر الله لفلان ورحم الله آبانا، هذه كلها جملة دعائية ليست لكن من الدعاء الإنشاء غير الطلبي، هناك إنشاء طلبي وهو الأصل في الإنشاء، هنا إنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي وهو الأصل في الإنشاء ولا يكون خبرا، الأمر والنهي والاستفهام والتمني هذا من الإنشاء. قد يكون الدعاء من الإنشاء الطلبي وهو الأقوى طبعا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، كلمة تغفر، هذا على صيغة الأمر النحوي، إنما يقال هي دعاء للأدب، اللهم صلِّ بستك الجميل، اللهم عافنا واعف عنا، هذا إنشاء، وإنشاء طلبي. أيضا النهي، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، لا تعذبنا بذنوبنا، بصيغة النهي النحوي، أيضا هذا إنشاء طلبي. الإنشاء غير الطلبي جملة تستطيع أن تستعملها خبرا بمعنى، وتستطيع أن تستعملها إنشاء للطلب بمعنى آخر. مثلا تقول غفر الله لأهل بدر، أنت تريد أن تحكي ما جاء في الحديث المعروف أن الله غفر لأهل بدر، تريد أن تخبر بذلك، لا تريد الدعاء. غفر الله يعني حدث وجاء في الحديث أن الله غفر، هذا خبر، هي نفس الجملة تكون دعاء، غفر الله لأهل بدر، أنت تدعو لهم بالمغفرة، الجملة هي نفسها، لكن كانت خبرا بمعنى وكانت إنشاء بمعنى آخر وهو دعاء، لكن دعاء غير طلبي، ما في شيء طلب، في شيء صيغة أمر ولا في صيغة نهي. هكذا الإنشاء غير الطلبي يكون في الدعاء، يكون أيضا في العقود. مثلا قال رجل بعتك الجمل، يريد أن باعه الجمل قبل عام قبل شهر، إخبار، الجملة خبرية لكن عنده في البيع والشراء. قال بعتك اليمل، قال الشاري قبلت، يختلف المعنى. المعنى الأول خبر أن بعتك الجمل منذ مدة، لكن المعنى الثاني والعقل وهو الإقرار بأن بعتك، لأن لابد البيع والشراء لابد من إجاب وقبول. ما الفرق؟ الفرق الجملة الخبرية يكون الفعل قد مضى قبل زمن التكلم، لكن الجملة الإنشائية المقصود اللي بقى بعد زمن التكلم. طبعا بعتك الجمل متى تكون الإقرار بالبيع؟ بعد النطق بالجملة، لا يكون قبل ذلك. كذلك الدعاء غفر الله لأهل بدر، هذه جملة خبرية لأنك تريد أن الله قد غفر لأهل بدر بما جاء في الحديث، هذا في المدة السابقة. عندما تقول غفر الله لأهل بدر بنفس الجملة ولكنها بقصد الدعاء، متى يقع الدعاء؟ يقع بعد التلفظ من قولك هذا. هناك الفرق حتى في الزمن. الجملة الخبرية الخبر يقع قبل النطق بالماضي، يعني قبل زمن التكلم. الماضي يبدأ من قبل زمن التكلم إلى ما شاء الله. لكن الجملة الخبرية الإنشائية وهي نفس الجملة، المضمون يقع بعد التلفظ بالكلام. هناك فرق في الزمن وفرق أيضا في المعنى. إذن فلعنة الله على الكافرين هي جملة دعائية لكن ليست من قبيل الدعاء الطلبي، لأن كما قلنا الدعاء الطلبي لابد أن تكون بصيغة الأمر وبصيغة النهي. ومتى يكون الدعاء بصيغة إنشائية؟ إنشاء مقابل الخبر، ولكنه إنشاء غير طلبي. عندما تكون الجملة محتملة للخبر والإنشاء، تو غفر الله لفلانة تريد الدعاء، ولذلك يقولون إنها خبرية لفظا إنشائية معنى. من حيث اللفظ هي خبرية، أنك تخبر عن شيء وقع في الزمن الماضي أي قبل زمن التكلم، لكن من حيث المعنى وما تريد هي خبرية لفظا إنشائية معنى، لأنك تريد الدعاء، والدعاء متى يحصل؟ بعد زمن التكلم. كذلك مثل المبايعة، عندما تقول بعتك الشيء كان تريد بالمعنى الخبري بعتك في الماضي، لكن بعتك الشيء من حيث الإجابة والقبول في البيع والشراء لا يكون ذلك إلا بالإقرار بعد زمن التكلم يصح البيع. والآخر يقول قبلت. إذن هذا بالنسبة لي فلعنة الله على الظالمين من قبيل الدعاء، والدعاء إنشاء ولكنه إنشاء غير طلب، وعرفنا المعنيين بهذه المناسبة. فلعنة الله على الكافرين، هذا ما يتعلق بتفسير والمعاني اللغوية في لعنة الله على الكافرين. أيضا نضيف معلومة أخرى، أن كلمة لعنة التاء مربوطة، والتاء المربوطة يوقف عليها، تنطق تاء إذا وصلت بما بعدها لعنة الله، لابد من إنما تقف على لعنة. وأكثر مجيء هذه اللفظة في القرآن الكريم بالتاء المربوطة، وردت في موضعين بالتاء المفتوحة. الموضع الأول في آل عمران، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، تجده في المصحف مفتوحة ليست مربوطة. والموضع الثاني في النور، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذان الموضعان ذكرت فيهم كلمة اللعنة بالتاء المفتوحة، وبقية ما في القرآن بالتاء المربوطة. اختلفت في الروايات بالنسبة هذه للتاء المفتوحة في الموضعين اللذين ذكرناهما في آل عمران وفي النور، هل نقف على التاء بالهاء أو نقف عليها تاء؟ لأن التاء المفتوحة تنطق تاء سواء في الوقف أو في الوصل. هذه بنت، قلت هذه بنت، هذه بنت أخي، تنطقها تاء سواء وقفت عليها ووصلتها. زيت، هذا زيت، هذا زيت، تقف على التاء، هذا زيت زيتون بالتاء أيضا. لابد التاء المفتوحة هي تاء سواء وقفت عليها أو وصلتها بما بعدها. التاء هذه المفتوحة في الموضعين هل نقف عليها بالهاء أو نقف عليها بالتاء؟ هناك خلاف، وهذا خلاف يتبع الروايات، فبعضهم يقف عليها هاء مراعاة للأصل، لأن أصلها بالتاء المربوطة، وبعضهم يقف عليها تاء لعنت مراعاة للرسم، لأن الرسم هي مفتوحة، فمن راعى الأصل وقف عليها بالهاء لأن الأصل تاء مربوطة ويقف عليها هذا، ومن راعى الرسم الموجود وقف عليها بالتاء. وهذه لهجة من لهجات العرب، لهجة من لهجات العرب، أن التاء المربوطة يقف عليها تاء. قالوا من ذلك أن أحد الأشخاص الذين يتكلمون بهذه اللغة كان ينادي جماعة فقال: يا أهل سورة البقرة. هي البقرة؟ فأجاب واحد من نفس قبيلته قال: ما أحفظ منها ولا آية. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. ثم قال الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما الفراء وهو من علماء اللغة قال إنها كلمة واحدة، ويترتب على ذلك أنما ليس لها محل من الإعراب لأنها جزء من الكلمة. خالفه جمهور العلماء قالوا: لا، هي كلمتان، بئس وما، وهذا هو الحق. لماذا؟ نحن نريد أن نناقش الفراء، عالم جليل رحمه الله، ولكن من حقنا أن نناقش هذا الرأي. أولا، هناك أدلة على أن بئس ما كلمتان، بئس وما، والدليل من القرآن نفسه، لأن جاءت بئس منفصلة عن ما في الكتابة، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون في البقرة، لبئس ما كانوا يفعلون في المائدة، بئس منفصلة عن ما. نعم، جاءت بئس ما في هذه الآية، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم كنتم مؤمنين ستأتي إن شاء الله. أيضا في الأعراف: بئس ما خلفتموني من بعدي، جاءت متصلة. وهذا القرآن سنة متابعة، ونحن نتبع ما جاء في القرآن لأن هذا من الأسباب التي هيأها الله لحفظ كتابه العزيز، لا نغير. أيضا جاءت بئس منفصلة بلا ما مما يدل على أنها كلمة مستقلة بذاتها. لبئس المهاد، بئس المصير، بئس مثوى الظالمين، جاءت في القرآن. إذن انفردت عن ما مما يدل على أنها هي كلمة مستقلة، كيف تقول أنها مع ما كلمة واحدة؟ أيضا في القرآن الكريم جاءت كلمات منفصلة ويعرفها أهل القرآن، وهي متصلة، نأتي ببعض الأمثلة للدلالة على البحث اللغوي. مما جاءت متصلة، ومما رزقناهم ينفقون مما خطيئاتهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون كثيرا. جاءت كلمة واحدة ميم مكسورة وبعدها مام مشددة مفتوحة ممدودة بألف، وهي ألف الأصل كلمتان، مع هذا كتبت كلمة واحدة. هي أصلا من ما أضغبت النون الساكنة في ما، فأصبحت مما. هل نقول أنها كلمة واحدة؟ لا، بدليل أنها وردت أيضا في القرآن من ما. أذكر بالموضع الروم، ضرب لكم مثلا، هل لكم مما ملكت أيمانكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. هذه جاءت من منفصل عن ما، هذا يدل على أنها من كلمة وما كلمة، لكن عندما اندمجت وأصبحت كلمة واحدة. لكن هذا لا يدل على أن الأصل هو كلمة واحدة. أيضا حتى في نفس الآية فيما رزقناكم، فيما جاءت في كثير من القرآن كلمة واحدة، لكن في هذه الآية في آية الروم في وحدها وما وحدها، هذا أيضا دليل آخر. يذكر أيضا إما اللي إن شرطية مضغمة في ما زايدة إعرابا، مش إما من بعد، وإما هذاك للتفصيل، إما العذاب وإما سعة، لا نقصد ذلك. هذه إما جاءت كلمة واحدة، فإما يأتينكم مني هدى فإما ترين من البشر أحدا، جاءت كلمة واحدة في كثير من القرآن، لكن هي ليست هي في الرسم واحدة، لكنها تتكون من كلمتين إن ما. هل نقول أنها جاءت إما بكن كلمة واحدة أنها هي كلمة واحدة؟ لا، بدليل جاءت في الرعد، وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا فإنما عليك الحساب، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب في الرعد. وأنا يا شيخ في الرعد جت إن منفصل عن ما، هذا دليل نفس القرآن كثير يعني من هذا، يعني من مجرد أمثلة، وأهل القرآن يعرفون هذه ما يسمى بالقطع والوصل كثير. لكي لا تحزنوا على أمهاتكم ولا ما أصابكم، لكي هذه كلمة منفصلة ولا نافية، لكن جاءت كلمة واحدة. هل نقول كلمة؟ لا، جاءت في الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا، كي وحدة ولا نافية وحدة، كثير ألا هي أن مضغمة في لا، فتكتب كلمة واحدة، همزة فوق الألف وثم لام ليف وشد على اللام وفتحة. هل نقول أنها هي كلمة؟ لا، جاءت أيضا منفصلة، حقيق علي ألا أقول، جاءت أن أولى في الأعراف، جاءت في ياسين ألا تعبد في الشيطان، ألا تعبد الشيطان منفصلة، جاءت في الممتحنة ألا يشركنا بالله شيئا، جاءت منفصلة. وهكذا حقيقة يأتي ويقول والله أن بئس ما كلمة واحدة، طبعا كلمة واحدة كيف نعربها؟ إذا كانت هي فعل أين الفاعل؟ كان هي اسم ما معرق ما يعني تكون هكذا معلقة. هذا إذن يعني الرد على قول الفراء بأنها كلمة واحدة، والتحقيق أنها كلمتان.